ما اقدر اعيش بلاك، شو بتسوى الدنيا لولاك؟ انا كل شي فيا بيهواك، لا تخلي الوقت يسرقنا. قلبك حنان اعطيني اسقيني حب.